حديث 1351 ديك الصيدة دي بحثي قصاه هاجري وساراي وإسماعيلي وإبراهيمي إتكري ده جزء كي خد حسكة البنقية دي جبيش. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيسي عبد الله كري عباسي خد شوي بابي رازيبة يهودي أولا ما اتخذ النساء المنطق أول جرى جنكا شي تكري ما بشتخو من قبل أم إسماعيل إجديك إسماعيل بو صلى الله عليه وسلم اتخذت منطقا أبي بخو شي تيك شكر كرا بشتخو لتعفي أثرها داشينا قابت خو برزة بكت على سارة البرهوي أخو ساراي وهويتيا ثم جاء بها إبراهيم ليش بشتهن دي إبراهيم پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاجر ليك إسماعيلي وبابنها إسماعيل أو أكروا إسماعيل إينان وهي تربعه وقته هردو إيناي هنجي هاجر شير الدا إسماعيلي معنوى إسماعيل هشي بجيب حتى وضعها عند البيت حتى بيك إسماعيلي دانيا نك بيتي عند دوحة النك دارك فوق زمزم السر زمزم يعني سر زمزم دا في أعلى المسجد السر مزقفت أو جهي بقبي مزقفت وليس بمكة يومئذ أحد وتأوير جي كسأك المكه نب وليس بها ماء وتشأف جل نب فوضعهما هنالك فيش تنهردو بدون نوير ووضع عندهما جرابا فيه تم جرابك تندك قصد دبون دوننا مكهردوكا جراب آمانك اشكفليك تتشكرن وسقاء وكمك فيه ماء هندك افتداب واوجب دانا نكوانا هردو امانك اوبه وامانك دي اشكذيبه هندك افتداب ثم قف ابراهيم منطلقا اشتهنجي ابراهيم اشدوري وشوف فتبعته ام اسماعيل بيك اسماعيلي كتب في ابراهيم فقالت وجود الظلام اخو ابراهيمي يا إبراهيم أي إبراهيم أين تذهب بكبتي وتتركنا بهذا الوادي ودمهلي البين هالي بحث مكه ونمكه نهالا الذي ليس فيه إنس أفنهالا تشمروف لنبل ولا شيء وتشكهس وتشتش لنبل فقالت له ذلك مرارا كان جارك أف أخفتنها جوتا إبراهيم وجعل لا يلتفت إليها إبراهيم جك لنزل جابا ونبدل هاجر جك يتجهش لبو ياخدان إيمان بو باوريكا مكم بخده بو فقالت له قوت إبراهيمي الله الذي أمرك بهذا ألي خده أمر دبدي چنده كليا كما بهل يلبيري وتبتشي قال نعم إبراهيمي قوت بلد قالت وقت ظاني خده قد إذن لا يضيعنا قدما نهل تدخدان ثم رجعت وبشتهن جزي بشتهن جزي بصيار ناكي فنكو مدام بو شولا قد تعالى هوجي مناقشة وجدل الجرينين فانطلق إبراهيم بشتهن إبراهيم شوف حتى إذا كان عند الثانية حتى هاتي الثانية أول سرمكه حيث لا يرونه شوي وشوي جهشت يجهك أهلوي بشيكتوي ونبي استقبل بوجهه البيت برقو دو بيتي أو جهه بقو بيتي ثم دعا بهؤلاء الكلمات بشتهنجي أبوان قدنا دعا شخو ذكرين ورفع يديه وهردو دستخو بلنترين فقال وأبدو عيتهكرين أذل دمهيك سورة إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. يا رب من هندك الذرية أخو دانا نهالك أفنها لها يا بي زراعة دخل دانا حتى بلغ حتى جهشك يا أخفتنا أخفتنا أخو تعالى وقت القرآن دبج يشكرون. وجعلت أم إسماعيل وديكا إسماعيل جيك داس بيكر تربع إسماعيل شير دا إسماعيل وتشرب من ذلك الماء وشوي أبي أو إبراهيم بوانا هلاي بدخل حتى إذا نفد ما في السقاء بجا وقت تشوف نميت أماني عطشت وعطش ابنها أو أكروي هردو تهنيب. وجعلت تنظر إليه وسحكري يتلوى يخط قل في نتن اشتهنا دار أو قال أنجي أقوتي يتلبط يعني يتجفزت يخل عرديد دا تشتهنا دار. فانطلقت جاء وجدشو كراهية أن تنظر إليه شنفيانا هندي وسحكة كريخو اذبي حالكي وينخش به صحكتي بلوي ما بيبا. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها ديك نزيك ترين كيو العردي كفتا بشلوئي كيو يا صفايا أو إذا قابي حديد كنا سر. فقامت عليه بجتن شو سر كيو يا صفايا ورابوش بيرو. ثم استقبلت الوادي بشتهن جي سحكرا نهالك تنظروا هل ترى أحدا سحكري كندي إيكي بينت أنا فلم ترى أحدا بجتن كسك ندي. فهبطت من الصفا بشتياي هتخار حتى إذا بلغت الوادي بجتن وقتي جهشتيا نهالي أو نهالت نبين الصفا والمروة أو جهة نزم رفعت طرف درعها رخي كراسي خوب بلندكر دبشيتن ابكتا غار. ثم سعت بشتهن كرا غار سعي الإنسان المجبوط وكوي كسي وكوي مروبي أو زحمت بوشيبوي أو وصفي حتى جاوزت الوادي حتى شنهالي در باسبي. ثم أتت المروة بجتن بشتهن هاتا مروة أو جايدي أو المقابل صفايا. فقامت عليها فتسروي جاي ورابو با ونظرت وسحكري هل ترى أحدا فدئك بينتن أنا فلم ترى أحدا بيجتن كسكن لي. ففعلت ذلك سبع مرات بيجتن حف جاره كده صفايا هاتا مروة جارك ليش مروة شو صفايا جارك ليش صفايا شو مروة جارك ليش مروة هاتا صفايا. قال ابن عباس عبد الله قرى عباس خذ شيبا به رازي بتن ياغوتي قال النبي صلى الله عليه وسلم نغنبري صلى الله عليه وسلم ياغوتي فذلك سعي الناس بينهما هاد نتشونا خلقي اتنبين الصفا المروة اذا يجبره. فلما اشرفت على المروة نغنبري صلى الله عليه وسلم قود بحث هاجره وقت هاجر هات يا هنداف جاي مروة سمعت صوتا قل دنجك وقت بسالكتي. فقالت صح بجا هاجري قوت خوبي دنج بك خوبي دنج بك تريد نفسها مقصدوي هر او بخوبه قوت اخو بخوب خوبي دنجك ما اخذه بو بهويل هندي بو دنجك بيتي. ثم تسمعت بشتي هنجي جارك دي زحمة الخدا والله وطازة بوهد خو دانا دنج. فسمعت أيضا جارك دي قل دنجك فقالت ديكا إسماعيل قد قد أسمعت تدنج خو جهن دما إن كان عندك غواث هكر غواثك الجلتة هبه هكر بيت هوارا ما اي بدشي هاري كاريا ما كي ورق. فإذا هي بالملك مسحكته ملائكة جبريل عند موضع زمزم يلنك جهة زمزم قبل ما كي نزيك كعبين. فبحث بعقبه بجتن عقبه خو واشبحني أخو عرض بكو أو قال أنجا جوتي بجناحه ابتنجخ هرت عد بكولا وبكولا حتى ظهر الماء حتى أفضيار أو دركة فجعلت تحوضه بجا بيكا إسماعيل بس بكر أف أبها كرا حوض كرا جر وتقول بيدها هكذا أبدسخ هكرا وهكرا وجعلت تغرف من الماء بجا رابو اتمصفا هندك آف بخو إنا في سقائها وكرا أوي آمان آبي وهو يفور بعدما تغرف تشكي اتمصفا آفت إنا در آف هر اجزاء وبوشد بو قال ابن عباس عبد الله كر عباسي البج قال النبي صلى الله عليه وسلم نغمبر صلى الله عليه وسلم قد يرحم الله أم إسماعيل خذ رحمة بيك إسماعيل ببك لو تركت زمزم هكر الزمزم جريبا أو قال أنجي قد لو لم تغرف من الماء هكر في النصفاء فنئن بدر لكانت زمزم عينا معينا دا زمزم بتكون يكا معين سر عردي دا بتشتن يا جاري بتن وكي ربار قال قد فشربت ليكا إسماعيلي بقى وأرضعت ولدها أشير دا إسماعيلي فقال لها الملك جبريل قد لا تخاف الضيعة بيعي نطرسن في نبتلفن فإنها هنا بيت الله ذري مال خضيع يبني هذا الغلام وأبوه فأذكرها أبابي لذي بيت أبوه وإن الله لا يضيع أهله وهنديك خضيع مروبتك أو تريك ويدقران برزناكة ناهلت بخضان وكان البيت مرتفعا من الأرض مش بيت يا بلند بوش عردي كالرابية وكي جهك بلند تأتيه السيول آبد بوش بين قسكني فتأخذ عن يمينه وشماله بجا أف سيولتها أف أبا بوش كفتا رخوي يراصي ويكف فكانت كذلك بيجتن بيك إسماعيلي يهو صبويا جبي أبي بدخا وشير إدا كرهو حتى مرت بهم رفقة حتى رفقيك كما كامروبا إدبروان ربوري من جرهم إش قبيلة جرهم أو جيك قبيلاك إجاخك إش يمن أو أهل بيت من جرهم أنجي بنماغك إش بإجاخك مقبلين إتهاتن من طريق كداء إشريك كداء أول سر مكه فنزلوا جاءوا جهات تشكت خداننا في أسفل مكة بن مكة فرأوا طائرا عائفا سحكن طيرك يزغرة يتيت تشتن فقالوا بجوان قوت إن هذا الطائر عندك أف طير هيا ليدور على ماء يلدر آبك الزبط لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء هندي ما ديتي آب البن هلنين جاءت كشتية عجبة فأرسلوا جريا أو جريين راب قاصدك أن تقصد هنارتم فإذا هم بالماء مسحكني آب الوادي فرجعوا أف جرية الزبرين فأخبروهم بالماء قلتني أبل وره فأقبلوا أبدي جهاتا قال قلت وأم إسماعيل عند الماء هديك إسماعيل يلنك أبل فقالوا بجوانا قلت أتأذنين لنا أن ننزل عندك لرخصة ديما أم بين نكتا البرجة خدو فقالت نعم وقلت بلي ولكن لا حق لكم في الماء بس وتشحقت أبدني قالوا ونقول نعم بلا ما قبيل قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس وقتی از کسی تهاتی دستیر جی خواستی کل نکتب رینین هنگه بیکا اسماعیلی هش اون سید کن هش هندت کر هنده کس الوان درا دیار ببن دا صبراوی پیبی فنزلو او جهاتنو تشتف خدرانا و ارسلو الى اهلیهم و جابا بچی کت خوزهنا فنزلو معهم او جهاتنا الگلوان حتى اذا كان بها اهل ابيات منهم بجا هرمان وما حتى كان بنمال كشوان الويري حاضر بوي وشب الغلام او اسماعيل جك مظن بوي وتعلم العربية منهم او عربي اشوان بخيك وانفسهم واعجبهم حين شب بجدبيجة وقت اسماعيل جحيل بوي ابي تشتي والوانكر هوانا رغبت هبت حزبكا خزماني القلبك وقت جحيل بوي كيف هوانا جلك به وانا عربي ظاني و مروبك باش بو ويتي جهشتي فلما ادرك بيشتن وقت جهشتي ويحدي كو ابكر هندي بيتن جنبينت زوجوه امرأة منهم جنكك هر اشوان بو اوانا لمات وماتت ام اسماعيل ديكا اسماعيل جكمر فجاء ابراهيم بيجتن ابراهيم هاد باب اسماعيل بعدما تزوج اسماعيل اشتي اسماعيل جنئنا يطالع تركته جبرهن دي هاد دسح كتل كانت شل عيالي ويهاد شل بجي كتوي هات الويري شل وانا هات اوي اوي هلين الويري وشوي فلم يجد إسماعيل وقت هاتي سحكة إسماعيل الويريني فسأل امرأته عنه فصيروي جنكويك فقالت جنكويكوتي خرج يدركتي يبتغي لنا بمال رزقك الدرك ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم اشتهن كيكوتي معيشة ويتشونا سروبري وتسروبرا فقالت أذي جنكويكوتي نحن بشر حال ما جلك نخش ونتحالة نحن في ضيق وشدة أم يدبر طنجيدا وتحالتك طنجابدا فشكت إليه غازن دا جيكرن يعني غازن دا شحال خوكرن بو إبراهيم قال إبراهيم قوتي فإذا جاء زوجك فهكر ظلامتها تبا فقرأي عليه السلام صلى ذلك وقولي له وبيجي يغير عتبة بابه بلا درازينك درجه خو بدلك بلا بجهرك فلما جاء إسماعيل لشنو وقت إسماعيل هاتي كأنه آنس شيئا حشك تشتك ببرجة بتيك في حسيا فقال وقوت هل جاءكم من أحد إكهات ينكوا قالت نعم قوت بلي جاءنا شيخ في لنيرك هاتي نجمة كذا وكذا يهو صبويا ويهو صبو إبراهيم جتو خناجر حتى إسماعيل بتب فسألنا عنك بجب السيارة مشتك فأخبرته فسألنا عنك يعني في سيارته اشماكر فأخبرته من جد جابويده وسألني كيف عيشنا وفي سيارة اشماكر كان معيشته ويتشونا فأخبرته ومن جدته أن في جهد وشدة أم الطنقاب وحال ما ينخش قال إبراهيم قوته أن إسماعيلي قوته جنكاخو فهل أوصاك بشيء وصيته بتشتكي لتكي يا أنه قالت نعم جنك قوتي بالي أمرني أن أقرأ عليك السلام قوتي من صلاة ولبك ويقول وقوت غير عتبة بابك درازينك درجه خو بدلك قال إسماعيل قوت ذاك أبي فأفضل منها أفضل منها باب منه وقد أمرني أن أفارقك ومقصدوي أذهب أستفهل أزتو جيك بابي الحقي بأهلك فربجها مالخو فطلقها البجتن إسماعيلي أفجنكها بردا وتزوج منهم أخرى وجنكك دي إشوانا إيم بشتي هنجي غمري صلى الله عليه وسلم قوت فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ندي خد حسكري إبراهيم بما ثم أتاهم بعد بشتي هنجي جارك دي جكاتنك وان یا رکادی قصد ما که هکر در سحکت اسماعیلی و جنکاوی و دیکاوی فلم یجیده بیشتن اسماعیل ندی فدخل على امرأتی هات جور جور کهت هات نک جنکاوی نک بیکاخو فسألها عن سیار اسماعیلی جکر فقالت جنكا إسماعيل قد خرج يبتغي لنا لدركتي جمل رزقا كدجر قال كيف أنتم إبراهيم صلى الله عليه وسلم قد جنكاوي هنا التشوان وسألها عن عيشهم وهيئتهم وصيار ويكر قال معيشة وحال ويتشوان فقالت جنكا إسماعيل قد نحن بخير وسعة أمد باشين وحال ما يخوش وأثنت على الله مدحت خديكرا فقال إبراهيم قتي ما طعامكم فخر نواتيا قالت جنك قتي اللحم قشتا إسماعيل تشتن نجيرت كتن خرنا ما قشت قال إبراهيم قتي فما شرابكم وهن چه بدخون؟ قالت گوته الماء ام آبه بدخون روایت کداهاتی گوت ام شیریج بدخون قال ابراهیم دعا بکرن و گوت اللهم بارک لهم في اللحم والماء یا ربی تو برکت بوان بخه گوشتی و آبه بوزیدکه و خیرج ببینه قال النبی صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت ولم يكن لهم يومئذ حب اويرجه اوان دخل دان نبو جنموجه افتشته صنبو ولو كان لهم اكر افدخل دان هجهبا دعا لهم فيه دا دعاء بوان كتنكو خود تعالى بركته بخت دخل دان وانج قال بجا قلت فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكه قوت كسكنينا الجهه كديبتن اجبلي مكه الجهه كديبتن اجبلي مكه بس خارناوي گوش بتن وبخارناوي اوفت شتشتدي الجنه خطو بخط الا لم يوافقه الا لنائي قال قوت ابراهيمي گوته بیکا خو گوته جنکا اسماعیلی ابا عبدالله کر عباس یا خود جرازی بتن اده صحبت کرد بدایت حتی نهایت صحبت یا عبدالله کر عباس یا وقتی صحبت یا پیغمبری بتن صلابت خود لذن او بیشتن پیغمبری صلی الله علیه وسلم هو گوته اذن وقتی ما گوتی فلبث عنهم ابراهیم ما شاء الله ابا جکش آخفتنا عبدالله کر عباس قال گوت فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وده هجر ظلامة هاتبه صلاة والد إبراهيم يخو نجر يبصبر بو يبتحمل بو قريري بو إشميجة نادر بو ومريه يثبت عتبة بابه وبيجة ظلام يخو بلا درز فلما جاء إسماعيل بيجتن وقت إسماعيل هاتبه قال بوتا جنكخو هل أتاكم من أحد؟ إكهات يا بيري؟ قالت نعم قلت بلي أتانا شيخ بيرامير إكهات نكما حسن الهيئة سارو باريوية خشكوب وأثنت عليه ومدحت ويكر فسألني عنك فصيارتش منكر فأخبرته من صحبة بوكر فسألني بيجتن فصيارش مكر كيف عايشنا؟ معيشت ما كان يتشونا فأخبرته أنا بخير من قوتي حال ما يباش قال إسماعيل قوتي فأوصاك بشيء وصيتك تشتك البكر تشتك قوتة أنا قالت نعم قوتي بلي هو يقرأ عليك السلام صلاة والتتك ويأمرك أن تثبت عتبة بابك وامرتت كتن كتو درازين كدرجه خو مكم بكي مظبيط بكي قال اسماعیلی گوته ذاکی ابی ها افضل مها افیر مها باب منه و انت العتبه و تو درازین امرانی ان امسیک هکی باب من یا گوت یمن جنک خو اتهیل المخو بخوب گره و نبر ثم لبس عنهم ما شاء الله اشتی هنگه هندی خود حس کری ابراهیم جارکا دی بما ثم جاء بعد ذلك اشتی هنگه جارکا دی هاتا مکه دسر اسماعیلی و جنکا خو بیکا اسماعیلی بدت بشتن وقتی هاتی و اسماعیلو یبری نبلا اسماعیلی تیرک خوشت کر التراشی چوا قلم التراشن له تحت دوحتین يعني نبلا له أفتر هيويبو تحت دوحة البندورك قريبا من زمزم نزي بو زمزم فلما رآه بجتن وقت ديتي قام إليه شبيج ورابو فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد كانت شوا كر وباب خوتيك وردكن وقت إكو دبينن شنا دست اکودو، شنا سر استویت اکودو، عیناً وانج وقت. ثم قال، اشتینگه ابراهیم گوته اسماعیلی، یا اسماعیل، ای اسماعیل، این الله امرنی به امر، اندیک خدایا امر من یه پشته کی. بری اسماعیل بشته کاتیا، وقتی زانی خدای امر وی یه بچن دکری، لیف نشود. اما رأسن گوته، تصنع ما امرک ربک. او تشتي خودي تقوتي تبجه بي قال ابراهيم قوتي وتعينوني بهاري من كي اسماعيل جيك بي بزانتن كانت ششولة چونكو زاني افتشتي خودي امري بيكري رأسا قوتي شو پیغمبر ان عبد الله كور عباس خودي جرازي بتنت بيجتن قال واعينوك الزهاري كوريو تجك قال ابراهيم شنيكا قوتي بي اسماعيل بيشتي كوتشيا فإن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا وخذ يقول يمن الفري مالك أبوك بيتك تشيك وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها وإشارة دقيرك يبلنبو السر دور رخط قال قد فعند ذلك رفع القواعد من البيت أبي وقتي راب دسبكرا السر أساسا أبوك فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة جاء إسماعيل جدس بكر برت إنه وإبراهيم يبني وإبراهيم أبك هذا خذ تعالى أمر بو خذ أمر في بيتشان ديكر بو يتخطيط نشوان داي جبريل بو بناء إبراهيم بو هاري كاروي إسماعيل بو بارهن دي قالك إش علامات بيجن هذا بتدليل السرهن دي كبنايات فعل بناء بشتن وقت أبوهي بلن بو جاء بهذا الحجر إبراهيم بحث إسماعيلي إسماعيلي أفبرها إنا فوضعه له بويدان ويري فقام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أذب عمر أذب بيرامير السرابو با وهو يبني وي كعبة أوتكر وإسماعيل يناوله الحجارة وإسماعيل بر الدانبي وهما يقولان وهردو كدقود وقت أف كعبها أوتكر ربنا تقبل منا يا رب ما تذي عملش مقابل بكي إنك أنت السميع العليم هنديك توي تؤوي يتهاش هميتش تهبت تؤوي أوي هميتش تهبت ظاني.